بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع لنا في هذا الدرس، قراءة الكتاب أو مدى الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله في هذه الدورة المباركة المقامة في جامع الرحمة في مدينة التواهي حرسها الله. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال: الأصل الرابع، يعني من الأصول التي نقرأها، قال: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة في قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قال: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وصار ما عندهم لبس وخيار، نعم، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا ينفوه، لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله رحمه الله تعالى: بيان العلم والعلماء، يعني أننا ينبغي عليك أيها المسلم أن تفقه هذه المسألة المهمة، وهي التمييز بين العالم والمتعالم، الذي ينبغي عليه حتى يكون الأمر عندك واضحا، أنه لابد أن تفرق وأن تسعى جاهدا إلى التمييز بين العالم وبين المتعالم. طيب، ما فائدة هذا؟ فائدة هذا أولا أن تبقى في أمان في دينك. ولو فتشت في التاريخ منذ فجر الفتن إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما ذكرنا في المقدمة، أن سبب الانحراف الذي وقع في المسلمين هو أنه تكلم في الدين من ليس أهلا لأن يتكلم، وسمع من لا ينبغي أن يسمع له. ولو أن الأمة ما أخذت علم إلا عن أهل العلم الربانيين لما حصل فيهم ضلال، وما حصل فيهم انحراف. والناس، عامة الناس حقيقة، ليس عندهم تمييز بين العالم وبين غير العالم. ومن أصرح الأدلة في هذا الباب ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما في الصحيح، في شأن ذلكم الرجل الذي قتل 99 نفسا، أنه لما أراد أن يتوب إلى الله عز وجل إذ آلمه حر المعصية، ماذا فعل؟ سأل الناس، المجتمع الذي حوله، أن يدلوه على أعلم أهل الأرض. تأمل، ما قال: أنا أريد إمام مسجد، أو أريد عالم عادي، أو طالب علم، لا، قال: أنا أريد أعلم أهل الأرض، يعني ما نقول كبير العلماء. الآن لو تنزل يعني إلى شارع الناس وتقول لهم: من هو أعلم أهل الأرض الآن؟ كل واحد سيجيبك بحسب إيش؟ التفكير الذي حوله. شخص يقول لك: الآن أعلم أهل الأرض الذي يرى في القنوات الفضائية، ربما يدلك على واحد من كبار الإخوة المسلمين، أو يدلك على واحد من كبار التكفيريين، أو يدلك على شخص معسول اللسان وهو من أفجر الناس، ما يقول لك عمرو خالد أو نبيل العواضي أو يوسف القرضاوي أو أو أو من هؤلاء المتردية والنطيحة. لما؟ لأن محيطه هذا التفكير. فهؤلاء الناس دلوا هذا الرجل الذي يريد أن يتوب، دلوه على رجل جاهل، ظنوه عالما. ليش؟ لأن الناس تفهم أن أي شخص عنده مثلا لحية أو قميص أو شيء من هذا القبيل يظنونه عالما. وأذكر أني مرة كنت في دخلت في الصيدلية أشتري بعض الدواء، وإذا بواحد يقول يا شيخ أنا أريد أسألك. قلت له يعني كيف يعني إيش عرفت أني أستطيع أن أجيبه؟ أنا أنصح لك، ما كل إنسان من كل من هب ودب، هذا دين، هذا دين. أنت إذا أصابك ألم في بطنك ما ستذهب إلى إنسان كهربائي تقول له عندي ألم في بطني، صح؟ أين ستذهب؟ ستذهب إلى المشفى، وليس أي مشفى، ستذهب إلى رجل مختص بماذا يسمونه بأمراض الباطنية. ما ستذهب عند طبيب أسنان، أنت عندك ألم في بطنك تذهب إلى طبيب عيون، ما ستذهب إلى طبيب عيون، ستذهب إلى من؟ إلى من هو مختص. فكيف تكون حريص على بدنك ولا تكون حريص على دينك؟ هذا هو سبب كثير من الانحرافات الموجودة يعني في ماذا عند المسلمين، أنهم يأخذون الدين من كل من هب ودب. ورحم الله محمد بن سيرين القائل إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما كل أحد كما يقول أطلق لحيته ولبس الثوب وأخذ أظهر عنده هذا الحال أنه يصلح أن يستفتى. لذلك من جميل ما قاله العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن أسباب الخلاف بين المسلمين، قال أعظم أسباب الخلاف بين المسلمين أو انبرى في المسلمين ونشأ الناشئ فيظن أن رأيه رأيا معتبرا أو يظن به أنه كذلك. يعني هو يعتقد أن ما يقول، حتى الآن نحن إذا تكلمنا ببعض الكلام ما كل الذي نقوله يعني لابد أن يكون 100% صحيح. نحن بشر قد نخطئ، لكن نحاول نسدد ونقارب. أنت يا طالب العلم حينما تأخذ القواعد التي أسسها لنا سلفنا رضي الله تعالى عنهم، خذ الكلام واعرضه على الميزان الصحيح الذي لا يخطئ. منهج السلف، منهج السلف هو الميزان الذي لا يخطئ، فاعرضه على ما كان عليه السلف رضي الله عنهم، فإن وافق كما قال الشافعي رحمه الله خذوا عني. إمام الأئمة الشافعي محمد بن إدريس يقول خذوا عني، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فردوه. فالشيخ رحمه الله يقول في هذا الموضع أنه يجب أن تتبين من هو الذي يصلح لأن يكون عالم وما إلى ذلك. قال وبيان من تشبه بهم وليس منهم، يعني أظهر أنه من ذوي العلم وهو ليس من ذوي العلم. وجاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والله ثم والله وبالله لو فتشت أسباب أو السبب الرئيس لوقوع الخلافات في باب العقيدة في المنهج ستجد أن السبب الرئيس أنه تكلم من ليس أهلا للكلام، تكلم وأخبر عن حكم الله عز وجل من ليس أهلا للكلام. الحسن البصري رحمه الله إمام الأئمة في زمانه تلميذ الصحابة كان عنده حلقة فيها طلاب علم، منهم رجل يقال له واصل بن عطاء، كان يرى نفسه فاهما. فطرقت عند الشيخ مسألة فقيل له يا إمام الرجل شارب الخمر والزاني والمرابي هل هو مؤمن أو هو كافر؟ هل هو مؤمن أو هو كافر؟ طبعا هذا السؤال حديث، ما كان السلف يعني يدققون في هذه الأمور. فالشيخ رحمه الله سكت قليلا لأنه يفكر، فانبرى هذا واصل بن عطاء قال هو بين منزلة بين منزلتين، أو هو في منزلة بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر في الدنيا، أما إذا صار إلى الآخرة فهو كافر. فبدأت في ذلك الوقت طائفة يقال لهم بعد المعتزلة تبعوا هذا الخبيث الذي كان هو بذرة الشر في عقائد تخالف عقائد السلف، حتى بعد ذلك توسعوا في باب الاعتقاد حتى وصلوا إلى إنكار عذاب القبر، وتوصلوا إلى تعطيل الرب سبحانه وتعالى عن صفاته، فقالوا الله عز وجل لا يغضب ولا يرحم ولا يتكلم ولا يعطي ولا يمنع ولا ولا ولا ولا، عطلوا الله عز وجل، فقالوا ليس هو إلا يعني فقط هكذا وليس له صفات. فهذا من ضمن من تشبه بأهل العلم هو أيضا ليس منهم. فقد يكون الإنسان عنده علم في باب ويكون جاهل في باب، يكون عنده علم مثلا في النحو يكون نحو إلى شقر وغبار، لكن في باب الاعتقاد. ولذلك قيل في ابن جني النحوي المشهور، وهو كان رأسا من رؤوس المعتزلة، قيل له من العجمة أتيت أبا عثمان، من العجمة أتيت أبا عثمان. فلا شك أن الإنسان ينبغي على أن يميز بين من يصلح أن يأخذ عنه العلم ومن لا يأخذ عنه العلم. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد هذا قال وقد بين الله تعالى هذا الأصل، يعني من هم الذين يصلح أن يؤخذ عنهم، إلى أن قال ثم صار هذا أغرب الأشياء. يعني الآن لو تأتي تقول للناس اتركوا هؤلاء الذين هم عندهم ألسنة معسولة، اتركوا الحركيين، والله ثم والله بالله تسمعون لأمثال إبراهيم الدويش، طيب، أو لأمثال نبيل العواضي، أو لعايض القرني، أو لمن كان على شاكلتهم من أصحاب اللسان المعسول. ستسمع لهذا خطبة وتسمع للشيخ بن باز رحمه الله، تقول يعني الشيخ بن باز كلامه يعني ليس بفصيح، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام هو يتكلم عن تخوفه قال وأخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. كم من إنسان تجد عنده لسان عنده بلاغة ماذا يسلب العقول، والله ثم والله ما ذهب كثير من شبابنا يفجر نفسه مع أصحاب داعش أو مع القاعدة أو شيء من القبيل إلا لما غسلوا دماغه بمثل هذا الكلام المعسول والأناشيد والأراجيز، فاستلبوا عقول هؤلاء بسبب ماذا؟ بسبب طريقة الكلام، وإلا فهم جهلة ليس عندهم عالم واحد. كنت أحدث بعضهم قلت له يا بني إيتيني بعالم رباني واحد يقول ويؤيد ما أنتم عليه، هل كان الشيخ بن باز رحمه الله على هذا؟ هل كان الألباني على هذا؟ كان ابن عثيمين على هذا؟ كان مقبل على هذا؟ الفوزان، اللحيدان، ربيع، عبيد، من؟ ايتوني بعالم واحد معتبر. سكت، ما عندهم علماء. ولذلك من فضل الله عز وجل أن أهل العلم متوافرون وهم صمام أمان للمسلمين، انفقهوا. ولذلك انتبه أن تقول أنا أفهم، انتبه من هذا التفكير. كم من واحد يقول أنا كما قيل خذ الثمر وارمي البعر، يقول أنا أفهم أسمع لفلان وأسمع لفلان أنا أقدر أميز. يا أخي هؤلاء يأتونك بالعسل مدسوسا فيه السم وأنت تذوق تقول ما أحلاه، فلا تلبث إلا وقد لقيت حتفك. فانتبه، ما كل أحد يستطيع أن يميز. ولذلك الشيخ في هذا الموضع يقول ثم صار هذا أغرب الأشياء، يعني أنك تدعو الناس إلى الأخذ عن الربانيين، عن العلماء الربانيين. الله عز وجل يقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. من قبلها قال ولا يأمركم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فينبغي علينا أن نميز من هم الذين يصلح أن نأخذ عنهم الدين، ومن هم الذين ينبغي علينا ألا نأخذ عنهم ونصم آذاننا ولو قرأوا القرآن. قال ثم وصار العلم والفقه هو البدع والضلالة. الآن لو تذهب إلى محيط الصوفية يرى أن هؤلاء الأتباع أتباع الصوفية المتصوفة يرون أن ما هم عليه هو الدين، هو الدين، بل أنك تقبل الركب وربما تسجد لغير الله عز وجل أو شيء من هذا القبيل هو الدين. وكل من يحذر من هذا صار منبوذا، صار هو العكس، صار الذي يحذر الناس من الشرور صار هو المفرق، وصار هو الذي يتكلم في الناس، وصار وصار. وهذه الدعوة دعوة خبيثة. قال وخيار ما عندهم هو لبس الحق بالباطل، يلبسون الحق بالباطل، صار الأمر عندهم معكوسا. الآن تذهب إلى بعض البيئات، يعني كبيئة الصوفية مثلا، تقول لهم الله عز وجل مستوى على العرش، تقول أستغفر الله، هذا كفر، كيف تقول الله في السماء مستوى على العرش؟ الله في كل مكان. انعكست عندهم الأمور، بدل أن تكون عقيدة فاسدة هي التي تحارب صارت الأمور معكوسة. صار عندهم الذي يقول الله سبحانه وتعالى له الصفات الحسنى، له الصفات العلى والأسماء الحسنى، يقول أستغفر الله، كيف تقول الله يرحم؟ كيف تقول الله يغضب؟ كيف تقول الله ينتقم؟ كيف تقول الله يتكلم؟ كيف تقول أن الله يقبض، أن الله يبسط، أن الله يرزق؟ لا يجوز تقول هذا الكلام. انعكست عندهم الأمور. لماذا؟ بسبب وجود هؤلاء العلماء، علماء الضلال والانحراف. فينبغي عليك مع يا طلاب العلم أن تتعلموا أن الأمور انعكست، وكما قال صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب، يكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم الرويبضة. قالوا ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه، وجاء في بعض الألفاظ السفيه يعني قليل العقل. قال الرويبضة تافه، يتكلم في الأمر العام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وإياكم وأن يعيننا على كل خير، إن ربنا سميع الدعاء، والله المستعان.